فاتحا للتعليم والتعلم والافاده والاستفاده والنفر والانتفاع لارواح والدينا ولقواتنا وامواتكم واموات المسلمين ثم لارواح اولياء البلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ان الله تغشاهم بالرحمه المغفره ويسقيهم الجنه ويختم لنا ولكم حسنا في خير وتوفيق وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, مجلس kita saat ini datang seorang tamu, Dr. Al-Habib Hussein Al-Junaid. Beliau adalah seorang doktor ilmu agama dari Yordania. Dia tinggal ada di Yaman, tapi dia seorang doktor dari Universitas Yordania yang insya Allah akan memberikan petuahnya kepada kita, nasihat-nasihatnya kepada kita. Semoga insya Allah akan memberikan tambahan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Fadal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكربنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والعمل على ما يحب الله ويرضى رسوله وبعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kegelapan kebingungan untuk menuju ke terang benderang daripada ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dijadikan kita orang-orang yang pandai dan gemar mendengar hal yang baik kemudian mengikuti yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. يقول الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمة من قال كلمة من هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد من كلمة من؟ من المقصود بكلمة من؟ هذه الشرطية التي تجزم فعلين, فعل الشرط وجواب الشرط, من المقصود منها؟ كلمة من المقصود منها والذي قالها حبيبكم صلى الله عليه وسلم؟ نحن الحاضرون. كل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إذن كلمة من مقصود بها الحاضرون خاصة. لماذا؟ من يريد الله. إذن أنت دخلت تحت إرادة الله, أنت يا طالب العلم, يا حاضر مجلس العلم, يا حاضر هذا المجلس, تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خصك خصوصية خاصة فأرادك له. وطالما أنه أرادك له سبحانه وتعالى, ماذا يريد؟ أن يفقهك في ماذا؟ في دينك. لماذا؟ لكي تعبد الله, لكي تلاقي الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك. عبادة بدون علم جهل وظلام. الذي يعبد الله على ظلام هذا عبادته ككنك هراء ثراء تذهب كالسراب. لماذا؟ لأنه لا تحقق بالعلم. فقال من يريد الله, من يريد الله به خيرا خيرا. إذن أنت دخلت في الخيرية. من يريد الله به خيرا, الله سبحانه وتعالى يريد. الكلام ليس مقطوع, يريد الله به, ما بعد به الخير. إذن الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير, والخير هذا ما الأمر, ما النتيجة؟ سيسري فيك وفي مجلسك هذا وفي دارك وفي أهلك وفي عملك وفي سوقك حتى قيام الساعة, لأنه كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم كلام مستمر، كلام واقع وقره إلى يوم القيامة، ثابت إلى يوم القيامة، لأنه وحي يوحى الصادق المصدوق. إذن الخيرية ستسري فيك. ما السبب؟ أنك تفقهت في الدين. إذن الله سبحانه وتعالى أراد لك الخير الوفير في أنك تحضر هذا المجلس، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختصك بهذه الخصوصية، وليس كل واحد اختصه بهذا الأمر، إلا من هيئ واعتد إلى هذا الأمر وحضر هذه المجالس بنيات صادقة وبوجهة صادقة. بل بعضهم يتجهز لهذه المجالس أيام ساعات، يعتد يتهيأ في ملبسه في ثيابه، يتغسل يتنظف يتطهر يتعطر يتكحل. لماذا؟ لكي يحضر مجلس العلم. لماذا؟ تشبها بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس والصحابة رضوان الله عليهم في المجلس، فكانوا كأن على رؤوسهم الطير، فكانوا في حضورهم للمجلس كأن على رؤوسهم الطير، فتتنزل عليهم السكينة والرحمة، تتغشاهم الرحمة، كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم: إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. من هم الحاضرون في مجالس العلم والتعليم؟ dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan diberikan kefahaman terhadap ilmu agama. Tahukah anda siapa man itu? Coba gua usah api. Siapakah man itu? Man itu adalah isim syarat, yang di situ ada jawabnya juga. Yajzimu fi'lain, fi'lu syarat wa jawabuh wa jazau. Kalau dalam ilmu nahwu, man itu akan memberikan akan bisa menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama dikatakan fi'lu syarat, yang kedua adalah jawabnya syarat. Man yuridillah, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan. Tahukah anda yang dimaksud siapa itu? Yang dimaksud siapa oleh Nabi ini siapa? Kamu semuanya. Kamu semuanya yang mau mencari ilmu agama. Itu yang menghadiri majlis seperti ini. Ini dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Berapa banyak orang yang tidak hadir di majlis ini padahal mampu untuk menghadiri, tapi kamu yang Allah kamu semuanya dikehendaki oleh Allah untuk Allah berikan kebaikan, yaitu berupa ilmu agama. Allahu Akbar. Karena itu kebaikan yang didapatkan ini adalah bukan kebaikan yang sementara, saudara. Khairan, kebaikan di sini bukan sementara, tapi selama-lamanya sampai hari kiamat. Yang mana kebaikan itu akan terjadi pada diri kamu, kebaikan itu akan terjadi pada keluarga kamu, kebaikan itu akan terjadi juga pada anak turunan kamu, kebaikan itu akan juga terjadi pada pekerjaan kamu. Allah menghendaki kamu menghadiri majlis ini. Ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Tapi anda harus tahu, orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan, hendaknya dia betul-betul mempersiapkan diri. Alhamdulillah, kamu berangkat ke sini tentunya ada satu persiapan. Bahkan berjam-jam. Kamu mandi, kamu ganti pakaian, mungkin kamu pakai minyak wangi, kamu merapikan badan. Kenapa? Kamu bertujuan menghadiri majlis ini untuk mencari ilmu. Dan disinilah Allah berarti sudah menggerakkan kamu untuk hal yang terbaik, mendapatkan ilmu. Allah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah majlis seperti ini adalah gambaran bagaimana para sahabat ketika menghadiri majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berangkat dari rumahnya, datang ke masjid untuk mendengarkan nasihatnya Nabi, untuk mendengarkan petuah-petuahnya Nabi, bimbingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan para sahabat itu jika menghadiri majlis Nabi, kepala mereka bagaikan ada burung-burungnya. Kalau ada burung itu berarti karena anteng, karena tenang, enggak banyak gerak. Bagaikan ada burung-burungnya di atas kepala mereka. Artinya khusyuk, Hudu, hadir dengan penuh hati yang konsentrasi, tidak menggelambiar, tidak melihat sana, tidak melihat sini, tapi menghadiri dengan seksama. Itulah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majlis ini adalah gambaran dari majlis beliau. Kamu yang hadir adalah gambaran orang yang pernah hadir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu berbahagialah kamu semuanya, karena kamu termasuk golongan orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan darinya, yaitu dengan dijadikan kamu orang yang gemar dan suka mencari ilmu agama. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث الثاني، هذا النص النبوي الآخر الثاني الذي فيه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لنا أن الخيرية كذلك بالتعلم، الخيرية لا تأتي إلا بالتعلم. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أقوام يستشعروا هذا القول، وعندما يسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يتهيأ لهذا القول، يتجهز لقوله صلى الله عليه وسلم ليستشعر عظمة القائل، وهو من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية الذي الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. هذا النبي الكريم العظيم الذي ينبغي علينا أمة الإسلام أننا إذا كان الإمام مالك رضي الله عنه عندما يأتي ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ يتطهر ويأتي إلى المجلس ويقول الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام. كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يلفظه بلسانه إلا هو على طهارة وفي مجلس بجواره صلى الله عليه وسلم. إذن القول الثاني من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم هو خيركم، والأمر من؟ كلمة خيركم، ما قال خير، قال خيركم يعني جماعة، يعني الخير يا خيركم لجماعة من المسلمين، مثل ولتكن أمة منكم يدعون إلى خير من المعروف، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن خيركم من ذهب سعى أراد جرى بذل مجهود لكي ماذا؟ يتعلم كلام من؟ كلام رب العزة والجلال. من نعم الله سبحانه وتعالى أن أمة المسلمين أمة محمد بن عبد الله على ألسنة، تجري على ألسنة تلاوة كتابه صلى الله عليه وسلم، كتابه سبحانه وتعالى. فنحن إذا أردنا أن نخاطب الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ نقرأ القرآن، وإذا أردنا أن نخاطبنا في الصلاة كذلك، وإذا أردنا في الصلاة. فالله سبحانه وتعالى من نعمه أن سهل لنا وجعل ألسنتنا نحو الضعفاء الفقراء المساكين الشعب الغبر، الذي أمورنا نسأل الله السلامة نحمل في طياتنا هم وغم وكروب، لكن الله سبحانه وتعالى إكراما لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن إكراما له، جعل نحن نتذوق ونقرأ ونتلو القرآن. إذن خيركم من تعلم، والتعلم هنا جاء في النص القرآن ورتل القرآن ترتيلا، وجاء كذلك في النص القرآن إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قالوا ناشئة الليل هذا الوقت، ناشئة الليل هذا الوقت وقت مبارك فيها أحياء القلوب، في هذا الوقت من أحيا بين العشاءين أحيا الله قلبه يوم تموت قلوب العداد. ذاك اليوم، ذاك اليوم كل واحد منا بحاجة إلى أن يحيى قلبه. بماذا يحيى؟ بأن تحييه في مجالس الذكر، في مجالس العلم، في مجالس التعلم. أما أن تقضي وقت ما بين العشاءين هذا الوقت المبارك في النوم أو في الأسواق أو في الملاهي أو في الملاعب أو في الأكل أو في الشرب، هذا أفضل طعام، أفضل شراب، أفضل مأكول، أفضل كأس نتذوقه هو العلم في هذه الساعة الشريفة المباركة. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian semuanya, di antara kamu semuanya ada yang terbaik. Siapa dia? Man ta'allama al-Qur'an. Orang yang belajar. Belajar lagi nih. belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Tuh lihat bagaimana keutamaan daripada belajar ini. Dikatakan sebaik-baik tadi itu jika Allah mengendaki kebaikan, maka diajarkan ilmu agama. Ini sebaik-baik kamu dapat kebaikan lagi, yaitu yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Karena itu seorang mukmin hendaknya betul-betul dia menyambut apa yang dikatakan baik ini oleh Nabi SAW. Nabi ini bukan berbicara ngobrol omong kosong, tapi Nabi itu berbicara karena bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak beliau bicara itu bicara ngobrol-obrolan yang tidak ada makna, tapi itu adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan sebaik-baik kamu yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an yang Allah kehendaki untuk mendirikan kebaikan, maka dia dijadikan orang yang mengetahui dan memahami ajaran agama. Coba lihat bagaimana. Untuk apa Allah memberikan ajaran ilmu agama ini? Supaya kita ibadahnya benar. Karena ibadah tanpa ilmu itu akan bisa menghasilkan kebodohan, kegelapan, kesalahan, kekeliruan nantinya. Karena itu ilmu ini adalah benar-benar sangat berharga. Siapa yang mempersiapkan dirinya dan menyambut untuk mempelajari ilmu, berarti Allah kehendaki dia tadi itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kemudian kamu harus paham yang mengucapkan hadis-hadis tadi itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan kamu remehkan ini ucapan. Janji ini jangan dianggap sepele. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh bagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu menghargai hadisnya Nabi. Beliau tinggal di kota Madinah, beliau kalau mau bawa hadis Nabi enggak asal-asalan, mandi dulu, ganti pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, kemudian duduk dengan sopan ada di masjid, kemudian berkata an fulan, diriwayatkan dari si fulan sampai pada puncaknya dari sahabat an sahibi hadal magam, kemudian memberikan isyarat daripada yang tinggal ada di makam di kuburan ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghargai itu ilmu beliau Imam Malik? Kita juga demikian. Anda dikasih spirit, dikasih dorongan oleh Nabi, belajar, sambut itu dengan kebaikan, sambut itu dengan semangat, sambut itu dengan penuh hati, karena kebaikan yang dijanjikan itu adalah kebaikan yang bukan sementara di dunia, tapi sampai berlangsung ada di akhirat nantinya. Bukan hanya kepada kamu, bahkan kebaikan itu sampai kepada turunan kamu nantinya. Karena itu jangan dianggap ini adalah satu hal yang enteng. Isil akhir itu isil akhir. Kemudian kamu lihat, kamu sekarang ada di waktu yang sangat bagus. Waktu ini antara maghrib dan isya ini luar biasa. Inna nasyiatal laili huwa hiya aqwamu syadwatan. Ya? Syadwatan. Iya, asyaddu wat'an wa aqwamu khila. Ini disebut oleh ulama nasyiatal lail itu adalah waktu antara maghrib dan isya. Ini kata Nabi SAW, man ahya ma bainal isya'in ahya Allahu qalbah yawma tamutu fihil qulub. Siapa orang yang antara maghrib dan isya menghidupkan dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir, apalagi mencari ilmu seperti kamu semuanya, nanti hatinya akan dihidupkan ketika hati manusia dalam keadaan mati nanti di hari kiamat. Karena itu satu hal yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada Anda dari rumah. Kamu berangkat ke majlis ini untuk mencari ilmu. Kamu duduk ada di majlis, ada di masjid, yang di situ turun rahmat Allah, yang di situ turun sakinah daripada Allah, yang di situ dihadiri para malaikat Allah, yang di situ Allah akan menyebut nama kamu di hadapan para malaikat nanti di hari kiamat. Kemudian kamu tadi itu mendapatkan ilmu agama warisan Nabi, kamu mendapatkan kebaikan yang luar biasa di waktu, di saat yang penuh berkah seperti sekarang ini. Karena itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wa talabul ilm fariidah ala kulli muslim wa muslimah. Idzan talabul ilm laysa sunnah wala nafilah wala منا نتجمل بهذا الأمر ولا تفضلا منا حتى نحضر مجالس العلم، بل فريضة من الله على كل مسلم ومسلمة، وخاصة ما يهمك من عبادات من نسك تؤديها، هذا فرض عليك واجب أن تتعلمه حتى تعبد الله على علم يقين. ثم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو في الصين. ما الأمر؟ لماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين؟ لماذا ما قال اطلبوا العلم ولو في إفريقيا أو في أمريكا اللاتينية أو في الهند أو في أي مكان آخر؟ لماذا يا إخوان؟ هل تستشعرون هذا الأمر؟ ما جرى خاطر واحد منكم لماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ الإشارة بها إلى أنكم أنتم أهل أندونيسيا المشارون بهذا الأمر، المخاطبون بهذه الإشارة النبوية. لماذا؟ لأنه كان في السابق هناك الصينيون القدماء، ما كان في هنا أندونيسيا، أندونيسيا عبارة عن جزر، لكن عندما سكنها ساداتنا آل بعلوي رضي الله عنهم أنعشت وجدد في الدين وأسلم الكثير وتعلمت العلوم ونشرت الأخلاق المحمدية صلوات ربي عليه وسلماته، وكانت الإشارة أنه أندونيسيا خاصة في جنوب شرق آسيا وما جاورها ستكون مهبط للعلم والتعليم، تعلمون وتعلمون. هذا الأمر ilmu ini hukumnya wajib untuk dicari bagi setiap orang muslim. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu itu hukumnya wajib loh bagi setiap orang muslim. Karena itu orang muslim ini yang merasa Islam, dia harus gemar, senang, semangat kalau menghadiri majelis-majelis ilmu seperti begini. Apalagi ilmu yang berkaitan dari kewajiban-kewajiban yang harus kamu laksanakan, wudukah, sholatkan dan seterusnya. Itu lebih lagi harus kamu perhatikan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ilmu dari itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, utlubil ilm walau bisin. Carilah ilmu walaupun itu ilmu terdapat ada di negeri Cina. Coba kamu bayangkan Nabi kok memberi gambaran ke negeri Cina. Saat itu enggak ada orang Cina yang sampai atau orang Arab yang sampai ke Cina. Ini gambaran tentang Asia Timur. Bagaimana Asia Timur itu nanti akan orang-orang itu senang belajar ilmu agama. Bagaimana orang-orang Asia Timur itu nanti justru banyak keluar ulama-ulama besar yang di situ akan digali ilmu agama ada di sana. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia, carilah ilmu walau di negeri Cina, di ujung timur sana, di negeri Cina. Termasuk Indonesia. Dulu Indonesia disebut hanya kepulauan. Tidak ada yang mengenal, yang dikenal itu adalah Cina. Tapi sebenarnya Asia Timur dengan keseluruhan. Subhanallah, dengan kedatangan bagaimana para ulia, para ulama, para habaib dari Hadramaut akhirnya menjadikan negeri kita ini bermunculan ulama-ulama yang luar biasa. Akhirnya di negeri ini terjadilah pondok pesantren, pelajaran ilmu-ilmu agama. Ini adalah termasuk yang diisyaratkan oleh Nabi. Cari ilmu walaupun ada di ujung Cina sana. Artinya di Asia Timur, termasuk Indonesia utamanya tentunya. Karena itu syukur kamu, kamu termasuk adalah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal habib sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Man salaka tariqan yabtaghi 'ilman, sahala Allahu tariqahu ila al-jannah." Atau كما قال حبيب الله العظام. ما المراد نحن في هذه الحياة؟ ماذا نريد من هذه الحياة؟ نريد ماذا؟ ماذا نريد من ربنا؟ ماذا نريد من حياتنا؟ ماذا نريد من وجودنا؟ نريد أن الله سبحانه وتعالى نلقاه وهو راض عنا. بماذا؟ يدخلنا الجنة. فإشارة القول للحبيب صلى الله عليه وسلم أنه أنت تطلب علم يا طالب العلم يفتح لك طريق إلى الجنة. يا طالب العلم تريد الجنة، عليك بمجلس العلم، فإن الطريق تتسهل لك إلى أن تدخل الجنة، إلى أن تصل الجنة. لماذا؟ لأن مجالس العلم فيها إمدادات وفيها عطاءات، فيها أمور أنت لا تصورها. على سبيل المثال، إذا سألت الشيخ توفيق الحي توفيق جزاه الله خير، قلت له يا حبيب من أين تعلمت العلم؟ كيف جاءك العلم؟ سيخبرك بأن تعلمت العلم عن والدي أحد شيخه، عن شيخ فلان، عن شيخ فلان، حتى يوصلك إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة والجلال. إذن أنت واقف في مجلس العلم أمام من؟ أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكأنك واقف أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم، تستشعر هذا الأمر، تستحضر هذه النية. لماذا؟ لأن العلم بسند، والعلم عز هذه الأيام، عز هذه الأيام العلم المسند، العلم المسند الذي يتلقاه رجال عن رجال عن رجال، إلى من؟ إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تلقوا من جامعات هنا وهناك، أو من بطون الكتب، أو من الطرقات، تلقوه عن رجال. هؤلاء الرجال لقنهم العلم، وستجد أنك أمام سلسلة. تخيل هذه السلسلة، وكل واحد منكم إن شاء الله يعرف هذه السند وهذه السلسلة، وستجد أنك أمام سلسلة، واقف في هذا المجلس أمام سند سلسلة ذهبية متصلة إلى الحبيب الأعظم، وأنك بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحبيب صلى الله عليه وسلم تقر عينه بهذه المجالس، ويشاهدك ويفرح ويسعد بمجالس العلم. وما أجل مجالس العلم. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, bukan untuk berdagang, untuk mencari ilmu, maka jalannya ke surga digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu harapkan daripada kehidupan kamu di atas dunia ini? Apa yang kamu harapkan? Kamu sholat, kamu baca Quran, kamu berzikir, kamu bersedekah. Apa yang kamu harapkan? Kamu jihad. Apa yang kamu harapkan? Bukankah yang kamu harapkan adalah ridha Allah sehingga kamu masuk ke surganya Allah nantinya? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, yang kepingin masuk surga ya berarti kamu harus menghadiri majelis ilmu seperti ini. Kamu harus belajar agama. Karena itu wahai orang yang mencari ilmu, wahai para santri, masuk surga adalah harus dengan mempelajari ilmu agama dan menghadiri majelis-majelis yang seperti begini ini. Ingin masuk surga tapi enggak ada ilmu, enggak bisa, Saudara. Hah? Ingin masuk surga enggak ada ilmu, enggak bisa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam isyil akhir takallam bu. Isyil akhir takallam bu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana tujuan hidup yang kepingin masuk surga tadi itu harus dibarengi dengan ilmu agama. Yang jelas kita semuanya sangat beruntung. Kita semuanya sangat beruntung. Kemudian ilmu yang dimaksud adalah ilmu bisanat. Ilmu yang harus diambil dari Nabi dengan secara jelas. Bukan ilmu itu adalah akal-akalan. Bukan ilmu itu adalah pinter-pinteran, tapi ilmu dari itu diambil daripada guru yang jelas, dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang diwariskan oleh Nabi. Tapi kalau ilmu akar-akaran, mentafsiri Quran dengan semaunya kepalanya sendiri, mentafsiri hadis dengan semaunya kepalanya sendiri, bukan daripada orang-orang yang istimewa, daripada gurunya, dari gurunya sampai bersambung dengan Nabi, itu ilmu karangan, bukan ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu lihat yang ada di majelis ini insyaallah adalah dari guru ke gurunya sampai kepada Nabi. Kalau sudah itu ilmu dari Nabi, maka yang kamu dapatkan adalah pelajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat guru-guru tadi itu, lewat silsilah dhahabiyah, rantaian ulama tadi itu. Karena itu jangan asal mengambil ilmu, tapi ilmu yang memang ada sumbernya, ilmu yang ada dasarnya, bukan ilmu dari karangan orang itu belaka. Kamu bisa bayangkan kalau duduk ada di majelis ini, bagaimana guru-guru kamu, daripada guru-gurunya kamu terus sampai kepada Nabi, kamu bayangkan mereka semuanya dan akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kamu ini berantai dari sini sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu yakinlah bahwa ilmu yang kamu dapatkan ini adalah bukan ilmu karangan, tapi ilmu yang bersumber daripada orang-orang yang bisa dipercaya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wal ilm la yakun illa bit talaqqi. Ma naquluhu sanad ay bit talaqqi. Tatalaqqah 'an asy-syekh. Hadha talaqqi قد أنت لا تستشعر أمره ولا نوره لأن العلم نور في القلوب يقذف لكن سيأتي زمان وسيأتي يوم ويعيد عليك الذاكرة ويعود عليك الشيخ وترى الشيخ أمامك وهو يعلمك ويقذف في قلبك هذا العلم هذا النور وتستعيد الدروس والأذكار أنت الآن قد لا تستعيد قد لا تستشعر هذا الأمر. طيب الواحد منكم ممكن يخرج الشارع ويرى واحد آخر يقول له ماذا يقول الشيخ؟ من أين له هذا المدلول؟ أين الدليل من القرآن؟ أين الدليل من الحديث حتى تقول هذا الأمر؟ اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل الواثق لله بالتلقي العلم. ماذا قال؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. إذن العلم بالتلقي بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى بعث لنا سيدنا محمد ليعلمنا. طيب أخذوا العلم رجال بعد الحديث صلى الله عليه وسلم، رجال ورجال ورجال، إلى أن وصل إلى رجال، أنتم أعلم بين رجال تتلقون هذا العلم هكذا. والعلم ما هو مقطوع ولا ينقطع، العلم المقطوع هذا ليس بعلم ولا تأخذ عنه. إذا واحد ما علمه مقطوع هذا لا تأخذ عنه، لماذا؟ لأنه ليس بسند مقطوع، والعلم المقطوع هذا مثل الحديث المقطوع. فهذه الآية تنص بأن هناك أربع، تعليم كتاب وآيات وحكمة وتزكية، أربعة. من أين تأتي هذه الأربعة تأخذها؟ إلا من علماء، إلا من عالم، إلا من فقيه، إلا من شيخ، إلا من مربي، غير ما يمكن. الذي ما تربى لا يمكن أن يربيه، والذي ما تزكى وقف أمام الشيوخ بين الشيوخ لا يمكن أن يزكيه. كيف تزكي وأنت لم تزكى؟ كيف لم تزكي وأنت لم تزكى؟ ما قذف في قلبك التزكية؟ ما ذقت الإحسان؟ ما طعمت التزكية؟ ما ذقت حلاوة الإحسان؟ كيف ستزكي؟ ما قذف في قلبك الحكمة؟ كيف ستعطي الناس الحكمة؟ إذن تلاوة بالتلقي وعلم بالتلقي، فمع فالتزكية والحكمة أبدا لا تكون إلا من مربون مزكون. تزكوا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس لا تزكى إلا شيخ يربيك، لا تزكى إلا شيخ. وهؤلاء واليوم نقول لك هؤلاء المتصوفون وإلى ذلك، تصوف تزكية، تصوف أخ تزكية عن سيد المرسلين، ما من هنا ولا من هناك، تزكية النفس حتى تصفو، هذا هو التصوف، أن تصفي نفسك وتستقبل أنوار الإلهية وتستقبل العلوم الظاهرة الباطنة، حتى أنك تستقبل العلوم اللدنية وتصبح مثل الخضر ومثل لقمان بالحكمة. وهكذا الله سبحانه وتعالى ما وردنا قصص وضربنا أمثلة وقصص، قصة سيدنا الخضر لماذا؟ ليقول أن في الأمة المحمدية خضر وفي الأمة المحمدية لقمان يلقي الحكمة. فالحكمة لا تؤتى من ضالها، الحكمة تؤتى ممن أوتي وتلقى هذه الحكمة وترباها. وتأتي الحكمة بعد ماذا؟ بعد جهد، بعد متابعة، بعد اجتهاد، بعد حضور سنوات. أنت ستعطى الحكمة، لا تستعجل عليها، لن تأتيك اليوم، لن تجيء اليوم، ولن تأتيك بعد سنة أو بعد سنتين، قد تأتيك بعد 20 سنة، بعد 100 سنة. فالعلم اصلا من كما قيل من العلم من المهد الى اللحد، الى اللحد. العلم اصله من المهد الى اللحد، اي من دم ان تولد الى ان تموت، هذا مطلوب منك ان تعلم. كبرت، اشتغلت، انشغلت، لابد ان تحضر مجالس العلم. لماذا؟ للتذكر. ذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين، حتى تستذكر، لان الانسان ينسو. سمينا انا انسان، سميت انسان لانك طبيعتك تنسي، طبيعتي وطبيعتك النسيان. وما المطلوب؟ الحضور، بالحضور تتذكر، بالحضور تتزكى، بالحضور يقذف في قلبك النور، بالحضور يحصل لك أجر كبير وتتغشاك الملائكة وتحصل أمور عظيمة جدا. أنا لا أريد أن أطل عليكم، أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا وقلوبكم العلم ونور العلم وفائدة العلم ومهمة العلم، ويقذف في قلوبنا النيات الصادقة والعمل الصادق والتوجه الصادق لتلقي العلم، ويقذف في قلوبنا محبة بيننا، المحبة فيما بيننا ومحبة شيوخنا، من أجل أن تتلقى واجب عليك أن تكون عندك حب لشيخك حتى تتلقى منه، أنت راغب رغبان، بدون محبة ما يمكن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما بدون محبة تقعد مع الشيخ جوا شيطان ألهاك رحك. لكن إذا المحبة ارتبط بسر المحبة لشيخك لو يكون ما كان الأمر، أنت معلق بالعلم ومعلق بالشيخ. لماذا؟ لأنه يقذف فيك أعز شيء في الوجود، أعز شيء شجرة نورية الحياة هي العلم، ماء الحياة ماء الإسلام الذي يغذى فيه الإسلام هو العلم الشريف. واستغفر الله العظيم وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. الكتاب ilmu itu harus diambil daripada guru, bukan dibelajari daripada kita, bukan penemuan-penemuan, tapi harus diambil daripada guru. Dalilnya apa ya? Kok harus daripada guru? Kami kan orang yang cerdas, bisa cari ilmu dari komputer misalnya, bisa ilmu dari itu cari dari buku-buku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم، dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di antara orang-orang yang tidak mengerti seorang rasul di antara mereka. Yatlu alaihim ayatihi, rasul tadi itu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Qur'an wal hikmah, hikmah atau hadis Nabi. Kamu lihat ada di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk apa? Untuk mengajarkan kepada mereka, untuk mereka belajar kepada Nabi, untuk mereka membaca Al-Quran, untuk Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran. Karena itu kalau membaca Al-Quran asal-asalan, keliru nanti. Harus dari guru, talaqi. Guru membacakan, murid menirukan. Ilmu juga begitu, guru mengajar, murid mempelajari. Bukan belajar dengan sendirinya. Kamu mungkin tidak belajar, tidak merasa sekarang ya hasil daripada belajar daripada guru. Satu saat nanti apalagi guru kamu sudah mati, kamu akan bisa terlintas, Allah dulu kami mempelajari, dulu kami pernah hadir, dulu kami pernah itu, dulu kami pernah ini. Di situ nanti akhirnya kamu juga akhirnya ada timbul perasaan untuk semangat mengajar, mempelajari lagi, ingat lagi pelajaran-pelajarannya yang diajarkan oleh guru tadi. Karena itu harus diambil daripada guru, bukan berarti mempelajari atau menemukan dengan sendiri. Lihat ada di sini, mempelajari Al-Quran dan tazkiyah, membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung kalau orang membersihkan jiwanya, maka akan sia-sia orang kalau mengotori jiwanya tadi itu. Kemudian bagaimana mengajarkan ilmu Alkitab Al-Quran, ilmu lagi wal hikmah, hadis atau hikmah, ilmu yang kamu dapatkan itu ada hikmahnya, mungkin tidak nampak sekarang, satu saat pasti akan nampak hikmah-hikmah daripada yang kamu pelajari dari itu. Yang jelas semuanya itu tidak akan bisa kamu dapatkan kecuali karena mendapatkan ilmu agama, karena belajar ilmu agama. Dan ilmu yang kamu dapatkan harus diambil daripada sumber-sumbernya, harus diambil daripada guru-guru tadi itu. Alhamdulillah kamu juga menghadiri majelis seperti ini. Kemudian ilmu tazkiyah, ilmu membersihkan diri akan menghasilkan nanti orang-orang yang dia tadi itu larut dalam tasawuf. Tasawuf itu pengambilannya dari Nabi juga. Tahukah Khidir alaihi salam? Tahukah Luqman alaihi salam? Mereka tadi itu adalah orang-orang yang istimewa pilihan Allah. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu dan membersihkan jiwanya. Kalau umat-umat dahulu ada Luqman, umat-umat dahulu ada Khidir, umatnya Muhammad ada banyak Khidir, umatnya Nabi Muhammad ada banyak Luqmanul Hakim. Kenapa? Karena umatnya Muhammad, Nabi Muhammad adalah umat yang diajar oleh Nabi wa yuzakkihim, diajari untuk tazkiyah, diajari untuk membersihkan diri. Dan tazkiyah, mempelajari tazkiyah, membersihkan diri bukan asal-asalan. Akhirnya keliru, tasawuf rambutnya gondrong nanti. Tasawuf nanti tasbihnya banyak. Bukan itu, membersihkan diri itu karena ada guru-guru yang membersihkan diri. Guru-guru yang membimbing dia sehingga menjadi orang yang bersih hati, bersih jiwanya. Karena itu, alhamdulillah ini adalah satu keberuntungan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua jadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ingatkan sebentar lagi adalah hari raya Natal. Jangan ada sampai satu pun yang mengucapkan hari raya Natal. Selamat hari raya Natal, karena itu hukumnya adalah haram. Jadi gak usah ikut-ikutan yang ada sekarang ini. Anda punya kiai-kiai kuno, Habib-habib, ada Habib Ja'far, ada Habib Alwi, ada Kiai Hamid, ada itu. Pernah dengar kan mengucapkan selamat datang? Gak ada kan? Udah, gak usah ikut-ikutan dah. Biar gak celaka nantinya ya? Biar orang-orang Kristen tadi itu merayakan selamat Natal ada di gereja, apa Natalan ada di gerejanya. Kita gak boleh mengganggu mereka. Jangan Anda ikut-ikutan seperti orang Kristen mengucapkan selamat Natal. Itu adalah berbahaya. Sekali lagi, jangan sampai terjadi itu pada kamu, karena itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.